بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وفيه قصة هذه المرأة مع هذا اليهودي أخزاه الله، حيث أقدم على قتلها ظلما وعدوانا، وكان ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة تشتمل على جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بكتاب القصاص، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكرها في هذا الموضع. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، أي وجدت هذه الجارية في آخر رمق من حياتها قد ضرب رأسها بين حجرين، وقد فعل اليهودي بها هذا. فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان فلان. في هذه العبارة دليل على أن المقتول إذا وجد في آخر رمق من حياته وسئل من الذي فعل به ذلك، فأشار إلى إنسان أو ذكر اسم إنسان، أن هذا يعتبر من القرائن، والقرائن تعتبر من الأدلة التي توجب إحضار المتهم والضغط عليه ولو بالتهديد حتى يقر ويعترف. وذلك أن الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الأدلة الكاملة التي دلت النصوص على اعتبارها حجة، سواء كان ذلك في الجنايات أو الحقوق عموما. ففي هذا النوع من الأدلة يعتبر المدعي إذا أقامه المدعي يعتبر صاحب حق، ويثبت حقه بثبوت هذا الدليل. ومن أقوى الأدلة الإقرار، فإنه إذا أقر المدعى عليه فإنه يعتبر إقراره دليلا وحجة كما سيأتي. ثم يليه في القوة الشهادة، فإذا وجد الشهود العدول الذين يثبت الحق بشهادتهم فإن ذلك يعتبر دليلا شرعيا على ثبوت الجريمة. وعدد الشهود المطلوب في إثبات جريمة القتل أن يبلغ عددهم اثنين، فإذا كان شاهدين عدلين فإنه تثبت جريمة القتل ويستحق القصاص على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. وأما بالنسبة للنوع الثاني من الأدلة فهو القرائن، والقرائن تعتبر من الأمور الموجبة لإحضار المتهم والضغط عليه حتى يقر ويعترف. ومن أمثلة ذلك هذه المسألة التي معنا، وذلك أنه إذا قال الميت في آخر رمقه أن فلانا قتله، فقال جمهور العلماء إن هذا لا يعتبر دليلا كاملا، وإنما هو دليل ناقص يوجب إحضار المتهم والضغط عليه. وذهب بعض السلف رحمهم الله إلى أنه لو وجد مقتول وسئل من الذي فعل بك ذلك، قال فلان، فإنه حينئذ يحضر ويقتل، ويؤاخذ بهذا النوع من الدليل. والسبب في ذلك أن الإنسان إذا كان في مثل هذه الحالة فإنه يقطع بصدق يغلب على الظن صدقه حتى يكاد الإنسان حتى يوشك أن يحكم بالقطع. وذلك لأن الإنسان إذا كان في آخر الحياة فإنه لا يكذب لأنه قادم على الموت ويعلم علم اليقين أنه مسؤول أمام الله عز وجل عن كذبه. فيقول هؤلاء العلماء من السلف إن الإنسان في مثل هذه الحالة أقرب إلى الصدق، بل نكاد نقطع بأنه لا يكذب لعظم الكذب في مثل هذه الحالة الخطيرة، أعني كونه قريبا من سكرات الموت أو رأى آثار السكرات. فلذلك يعتبر عندهم هذا الدليل من أقوى الأدلة في إثبات القتل. والصحيح أنه إذا بلغ الإنسان هذا المبلغ وقال فلان قتلني فإنه يحضر المدعى عليه ثم يضغط عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ لا يخلو من حالتين، إما أن يقر ويعترف فلا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر إقرار اليهودي كما سيأتي، وإما أن يمتنع. فقال طائفة من العلماء إنه إذا امتنع من الإقرار فلا حرج على الحاكم أن يضغط عليه ولو بالضرب، فإذا كانت القرائن تقوي أنه القاتل فإنه يضغط عليه الضغط القوي. وقد رخص طائفة من العلماء للقاضي أن يعذب وأن يضغط على المتهم إذا كانت التهمة قوية فيضربه ويحبسه ونحو ذلك من الأمور التي يتوصل بها إلى إقرار المتهم وإيصال الحقوق لأهلها. والسبب في ذلك واضح، أن القضاء إنما شرع لكي يكون وسيلة لإيصال الحقوق لأهلها. فالمتهم إذا وجدت الدلائل والقرائن التي تقوي التهمة في حقه فإنه ينبغي على القاضي أن يتعاطى الأسباب للوصول إلى الاعتراف. ومنع بعض العلماء رحمهم الله من الضغط على المتهم حتى أثر عن بعض السلف الصالح رحمة الله عليهم أنهم اعتبروا أقل ضغط عليه من الإكراه الذي لا يقبل معه إقرار ولا اعتراف. والصحيح أنه يختلف باختلاف الأحوال، فإذا كانت القرائن تدل على ثبوت التهمة في حقه فإنه يشرع للوالي أن يضغط عليه ولو بالتعذيب بقدر، خاصة إذا عرف بالإجرام والفساد في الأرض. فمثل هذا لا بد من قطع دابره واستئصال شره عن المجتمع. فلذلك لما كان مقصود الشرع أن تصل الحقوق لأهلها فإن القاعدة أن الوسائل آخذة حكم المقاصد، فلما كان تعذيب المتهم يتوصل به إلى الحق فإنه مشروع بالقدر الذي ذكرنا. قال رضي الله عنه وأرضاه: فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان فلان. يشترط في اعتبار كلام المقتول في هذه الحالة أن يكون عنده تمييز وإدراك، أما إذا كان يخلط في أموره وبلغ إلى درجة لا يوثق بقوله وخبره فحينئذ لا تأثير للكلام الذي ذكره. واشترط بعض العلماء شرطا آخر، وهو وجود الدلائل على العداوة ونحو ذلك، وذلك أن هذه المرأة إنما اتهمت من عرف بالعداوة والأذية والإضرار، ولذلك قالوا لا يقبل كل قول ما لم يوجد الدليل على ما لم توجد قرائن تقوي اعتبار قول المقتول. فإذا وجد هذا النوع من القرائن عمل قوله واعتبر. قال رضي الله عنه وأرضاه: حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، أي أشارت برأسها أن نعم، أي الذي فعل به هو اليهودي. وهذا يدل على أن الإشارة تنزل منزلة العبارة، وهي مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله في مواطن من العبادات والمعاملات. فإذا أشار الإنسان إشارة مفهمة وكان يعجز عن الكلام فإن إشارته تنزل منزلة العبارة. ومن هنا شدد بعض العلماء رحمهم الله من الإشارة في الصلاة، وقال إنه إذا أشار إشارة مفهمة وكرر ذلك بطلت صلاته، كمن تكلم بالكلام الأجنبي. والسبب في ذلك أن الإشارة إذا نزلت منزلة العبارة أخذت أحكامها. فلما أشارت المرأة برأسها أن نعم، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم إشارتها برأسها بمثابة قولها قتلني اليهودي. ولذلك حكم العلماء رحمهم الله باعتبار إشارة الأخرس سواء في العبادات أو المعاملات. ومن هنا صححوا بيع الأخرس وشراءه، وكذلك صححوا طلاقه وغير ذلك من المسائل التي نزلت فيها الإشارة منزلة العبارة. ولكن لو قال والله لا أتكلم ثم أشار بيده فهل يعتبر حانثا في يمينه؟ والصحيح أنه لا يحنث في اليمين إلا إذا تكلم، أما إذا أشار بيده فإنه لا يعتبر متكلما. ولذلك لا تعتبر الإشارة منزلة منزلة العبارة على الإطلاق. واستثنى العلماء رحمهم الله من هذه المسألة عدة مسائل في العبادات والمعاملات، ومحل بسط ذلك في كتب الفقه. قال رضي الله عنه وأرضاه: فأخذ اليهودي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك اليهودي، فلما أحضر اعترف وأقر. والإقرار يعتبر من الأدلة التي يثبت بها القتل، والإقرار يعتبره علماء القضاء أقوى الأدلة الشرعية. والسبب في ذلك واضح، أن الإنسان في الإقرار شاهد على نفسه، وليس هناك أصدق من شهادة الإنسان على نفسه. ولذلك جعله الله عز وجل دليلا على العباد لما أقروا بوحدانيته سبحانه وتعالى. فإذا أقر المتهم فإنه شهد على نفسه، وهو أقوى الأدلة، لأن الإنسان لا يشهد على نفسه بالضرر. وقد أثر عن بعض السلف رحمهم الله، وهو شريح القاضي المعروف، لما أتي برجل وكان الرجل يظن أنه لا يؤاخذ بالحق إلا إذا شهد الشهود عليه، فسأله شريح عن الذي نسب إليه من الحق فأقر واعترف. فحكم عليه شريح رحمه الله، فقال الرجل: لا أقبل، أين البينة على ما ذكرت؟ فقال رحمه الله: وأي بينة؟ قال: الشهود. قال: قد شهد عليك ابن أخت خالتك، أي مراده أنه شهد على نفسه، فشهادة الإنسان على نفسه أقوى الشهادات، وهي أقوى الحجج والأدلة. ولذلك يقول بعض العلماء: الإقرار سيد الأدلة. قال: فاعترف اليهودي، أي أقر أنه قد فعل بهذه المرأة ما فعل، وفي هذا دليل على خبث اليهود وما يكنونه للمسلمين من العداوة الظاهرة والباطنة، كما شهد الحق سبحانه وتعالى بذلك في كتابه المبين حيث يقول وهو أصدق القائلين وخير الشاهدين، يقول سبحانه وتعالى: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فقد كان اليهود تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانوا لا يفترون عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذية المسلمين والإضرار بهم. وفي هذا دليل على مسألة ثانية، وهي أن أهل الكتاب إذا كانوا تحت حكم المسلمين فإنه يحكم بينهم بحكم الإسلام لا بحكم شريعتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على اليهود، وهذا الحكم إنما هو مستمد من وحي الله عز وجل إليه ولم يكن إعمالا لشرعة اليهود. وقد دل على ذلك حديث أبي داود في السنن، وذلك أن اليهود زنى رجل عندهم بامرأة فقالوا: لو أتيتم محمدا فلعله أن يخفف، فجاءوا بالرجل والمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما محصنان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، فرجم اليهودي واليهودية، وذلك بحكم شريعة الإسلام. ومن هنا أخذ طائفة من العلماء أن أهل الذمة يحكم بينهم بشرع الإسلام لا بشريعتهم، وذلك في مسألتين: المسألة الأولى أن يكون أمرهم أن يترافعوا إلينا، فإذا ترافعوا إلينا فإنه يحكم بينهم بشريعتنا لا بشريعتهم، خلافا لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان منفذا لحكم التوراة في المسألتين، أي حديثنا وحديث أبي داود في قصة الرجل والمرأة اللذين زنيا. والمسألة الثانية أن يفعل اليهودي أمرا ظاهرا دون أن يخفيه، ويكون هذا الأمر من الجنايات الظاهرة فإنه يؤاخذ، خاصة إذا كان الطرف الثاني من المسلمين، فإذا جنى على مسلم فإنه يؤاخذ بشريعة الإسلام ولا يؤاخذ بشريعة يهود. قال: فاعترف، أي أقر الرجل واعترف بما فعل بالمرأة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم حكم من أحكام القضاء، وفيه مسائل: المسألة الأولى فيه دليل على مشروعية القصاص، وهذا محل إجماع سبق تقريره وبيان دليله. المسألة الثانية أنه يقتص من القاتل بمثل ما فعل، فلو أن القاتل قتل بالحجر فإنه يقتل بالحجر، ولو أنه قتل بالخنق فإنه يخنق حتى يموت، ولو قتل بالتحريق فإنه يحرق حتى يموت. هذا هو مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، وهذا المذهب يعرف بمذهب المماثلة في القصاص، أنه إذا قتل القاتل بطريقة معينة وجب القصاص منه بنفس الطريقة، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية وطائفة من الحنفية والحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. واختار شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول، واحتجوا لهذا القول بأدلة الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتداء بالمثل، وذلك أن يؤخذ القاتل بمثل ما فعل، فإذا قتل بالخنق ونحو ذلك فإنه يخنق، استجابة لأمر الله عز وجل بقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، حيث دلت هذه الآية الكريمة على وجوب القصاص، والقصاص يوجب المماثلة ويدل على معنى المماثلة. أما الدليل الثالث فحديثنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتص من هذا اليهودي بفعل هو مثل فعله الذي فعله بالمرأة المقتولة. وذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه في أشهر الروايتين عنه إلى أن القاتل لا يقتص منه بمثل ما فعل، وإنما يجب القصاص منه بالسيف، وجعل القصاص بضرب عنقه بالسيف، وقال سواء قتل بحجر أو قتل بغير الحجر، وجعل ذلك أصلا عنده في القصاص. والسبب في ذلك أنه لا يؤمن تعذيب النفس، فإذا كان القتل بالخنق فإنه لا يؤمن أن يعذب القاتل أكثر مما عذب به المقتول، والشريعة إنما قصدت المماثلة، فإذا سفك دمه قابل ذلك ما فعله من الجناية. واحتجوا بحديث ابن ماجة والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف، والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه يشرع قتل القاتل بنفس الفعل الذي فعل، ولكن إذا نظر إلى المصالح ورؤي الاقتصار على السيف فلا حرج، وذلك على الأصل المقرر عند العلماء رحمهم الله أن القاضي أو الحاكم إذا ترجح له أحد القولين ورأى المصلحة في ذلك وعمل به فلا حرج عليه. المسألة الرابعة في هذا الحديث هي مسألة من أهم المسائل في القتل، وهي مسألة القتل بالمثقل، وهي مسألة القصاص في القتل بالمثقل. وصورة هذه المسألة أن يقدم القاتل على القتل بشيء ثقيل، يكون ذلك بالحجارة أو بالخشب أو بالحديد أو بغير ذلك، فإذا قتل بشيء ثقيل هل يقتص منه أو لا يقتص منه؟ فمذهب جمهور العلماء أنه إذا قتل القاتل بالشيء الثقيل ولم يجرح أنه يقتص منه، ويعتبر قتله من القتل العمد الموجب للقصاص. وبهذا قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع يرون أن القاتل إذا قتل بالمثقل وقصد إزهاق النفس أنه من قتل العمد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن من قتل بشيء ثقيل ولم يجرح أنه لا يجب القصاص في مثل هذا القتل على تفصيل في مذهبه. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء لظاهر هذا الحديث الذي معنا ولعموم نصوص الكتاب والسنة بوجوب القصاص في القتل، والقتل بالمثقل يعتبر من القتل، ولأن القياس والنظر الصحيح يقتضي وجوب القصاص، وذلك أن القتل بالمثقل كالقتل بغير المثقل، فمن قتل بحجر ثقيل كمن قتل بالطعن بالسكين والضرب بالسيف والطعن بالرمح، وذلك لوجود إزهاق النفس في كل، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لظاهر هذه الأدلة التي دلت على وجوب القصاص، ولأننا لو لم نقل بالقصاص في مثل هذه الأمور لتذرع المجرمون الفساد بالأرض، فأصبح قتلهم بالقتل بالمثقل حتى يسلموا من القصاص. فإذا أراد القاتل أن يقتل قتل المقتول بالشيء الثقيل بأن يضربه بحديدة أو بخشبة فيقضي عليه ويسلم من القصاص. ولذلك لا شك أن القول بوجوب القصاص هو أولى الأقوال بالصواب. وهنا مسألة ينبغي ذكرها وتفصيلها، وهي بيان صور القتل بالمثقل. القتل بالمثقل له صور ذكرها العلماء رحمهم الله. الصورة الأولى أن يقتله بشيء يقتل في الغالب، ومثال هذه الحالة أن يرميه بحجر ثقيل أو يدحرج عليه صخرة عظيمة أو يقلب عليه الحائط أو يأخذ خشبة عظيمة ويلقيها عليه، فهذا كله يعتبر من القتل العمد ويوجب القصاص على من فعل. ويعتبره القائلون بوجوب القصاص بالقتل بالمثقل محل اتفاق بينهم. وضابط هذه الصورة كما ذكرنا أن تكون الآلة المستعملة في القتل تقتل في أغلب الأحوال كالصخرة العظيمة والحديدة الكبيرة، فهذا كله يوجب القصاص ويعتبر من قتل العمد. الصورة الثانية للقتل بالمثقل أن يقتله بشيء يغلب على الظن عدم القتل به، وقد مثل العلماء لذلك بمثالين: أن يضربه بحصاة صغيرة على قدر النواة، أو يضربه بخشبة صغيرة في حدود القلم. فإنه لو ضربه بهذه الحصاة أو بهذه الخشبة ثم مات مباشرة فإن موته بالقدر لا بالضرب. والسبب في ذلك واضح، لأن مثل هذه الآلة لا يوجب إزهاق النفس في الأغلب، والقاعدة أن الغالب كالمحقق. ولذلك إذا ضربه بالحصاة الصغيرة أو حذفه بحجر صغير في غير مقتل ثم مات فجأة فإننا نعلم أن موته بالقدر لا بالضرب، وشرط القصاص والقود أن يكون الموت بالضرب لا بالقدر، وإن كان الكل وإن كان الجميع من قدر الله عز وجل. الصورة الثالثة من القتل بالمثقل أن تكون الآلة موجبة للقتل إذا كرر الضرب بها، ولا تقتل إذا ضرب بها مرة واحدة. ومثال ذلك العصا، إذا ضرب بها ضربة واحدة فإنه لا يموت، خاصة إذا كان الضرب بها في غير المقتل. وحينئذ إذا ضربه بمثل هذا النوع من الآلات فإننا نفصل، فنقول إذا كرر الضرب فإنه يقتص منه، وأما إذا لم يكرر الضرب فإنه لا يقتص منه، لأنه إذا كرر الضرب أزهقت النفس بفعل التكرار فكان قتل عمد. وأما إذا لم يكرر الضرب وضربه بالعصا ضربة واحدة فهذا قتل شبه العمد، لثبوت السنة في حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى قتيل الصوت والعصا، سماه قتيل خطأ العمد، فدل على أن من قتل بهذا النوع لا يقتل إلا إذا كرر الضرب به. الصورة الرابعة أن تكون الآلة غير قاتلة إلا إذا ضربت في المقتل، ومثال ذلك العصا الصغيرة، فحينئذ ننظر إذا ضربه بها ومات فإن وقع ضربه في مكان قاتل قتلناه، وأما إذا وقع ضربه في مكان غير قاتل لم نقتل، لأنه إذا ضربه في المقاتل كأن يضربه في جهة الدماغ أو يضربه على جهة قلبه أو يضربه في خاصرته ونحو ذلك من المقاتل، فإنه يغلب على الظن أنه مات بفعل الضرب. وأما إذا ضربه في غير المقتل كأن يضربه على ساقيه أو يضربه على إليتيه أو يضربه على ظهره فإنه لا يعتبر قاتلا متعمدا، لأن الضرب في هذه المواضع لا يقتل، ولذلك شرع الحد، وفي الحد يضرب المحدود على ظهره ومع ذلك لا يموت. ومن هنا يتبين لنا أنه إذا كانت الآلة في المقتل وجب القصاص وإلا فلا. الصورة الخامسة أن تكون الآلة قاتلة بقوة الضارب لا بضعفه، أي إذا كانت الآلة تقتل إذا كان الضارب بها قويا، ولا تقتل إذا كان الضارب بها ضعيفا، فإننا نفصل ونقول إذا كان القاتل قويا شديدا فإنه يجب القصاص، وأما إذا كان ضعيفا فلا قصاص. الصورة السادسة أن تكون الآلة قاتلة بضعف المقتول غير قاتلة بقوته، أن يكون المقتول مريضا أو يكون المقتول شيخا كبيرا، فإذا ضرب مثل هؤلاء بآلات ولو كانت صغيرة فإن الغالب أنهم يموتون، فإذا ضربه وهو في هذه الحالة من الضعف فإن قتله يعتبر من قتل العمد ولا يعتبر من قتل شبه العمد. هذه هي أشهر مسائل، هذه هي أشهر صور القتل بالمثقل، ومذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أنه يجب التفصيل في القصاص بالمثقل على هذه الصور. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية بينت السبب الذي دفع اليهودي إلى قتل هذه المرأة، وقال العلماء إن المراد بالأوضاح الفضة، وذلك أنه طمع في مالها ولذلك أقدم على قتلها على هذا الوجه. وقوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الرواية فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن الوالي يجوز له أن يستنيب من شاء في إقامة الحدود، فيجوز للقاضي أن يأمر أي شخص يثق به أن يقوم بالقصاص، فإذا أمره بذلك فإنه يتحقق المقصود، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإقامة الحدود ويوكل فيها، ولذلك لا يشترط أن يقوم الوالي والقاضي ونحوهما بتنفيذ القصاص بنفسه، ولو فعل ذلك بنفسه فلا حرج. وهكذا لو دفع القاتل إلى أولياء المقتول وأمرهم أن يقتلوه فإنه لا حرج في ذلك كله، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية دفع القاتل إلى أهل القتيل وتمكينهم من فعل القصاص، وذلك هو شرعة الله عز وجل التي توجب سكون النفوس وانطفاء نار الثارات التي تقع بين الناس بسبب الجنايات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفتدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاك، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاك. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. هذا الحديث وقع النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، وذهب طائفة من العلماء إلى أن هذه الخطبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت في اليوم الذي وقع فيه فتح مكة، وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب هذه الخطبة وغيرها مما ورد في الأحاديث من كلامه وتوجيهه في فتح مكة، كحديث جابر بن عبد الله في الصحيحين: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. قالوا: كل ذلك وقع في اليوم الثاني من فتح مكة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في اليوم الثاني بعد فتحه لمكة، وبين في خطبته جملة من الشرائع والأحكام، ومما بينه صلوات الله وسلامه عليه أن مكة محرمة، وأن ما وقع منه عليه الصلاة والسلام من حل القتال فيها إنما كان رخصة من الله عز وجل لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يمكن لغيره أن يقاس عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في الرواية الأخرى: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لنبيه. وفي هذا دليل على أن الرخص التي تثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قويت القرائن على تخصيصها الأصل قصرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقوم الدليل على أن جميع الأمة يعتبر قدوة له في يعتبر مؤتسيا به عليه الصلاة والسلام في ذلك. يقول هذا الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه: لما فتح الله تعالى على رسوله صلوات الله وسلامه عليه مكة، كان الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، حيث فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان منها، بعد أن نقضت قريش ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلح. قال رضي الله عنه وأرضاه: قتلت هذيل، وفي رواية قتلت خزاعة رجلا من بني ليث وهو من مضر، ولم يرد اسم ذلك الرجل. وهذا الإبهام في الحديث لا يضر لعدم وجود الفائدة بمعرفة عين الرجل، لأن المراد معرفة الحكم لا معرفة من الذي حكم عليه. قتلته ذا خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، وهذه من عادة أهل الجاهلية أنهم يقتصون في القتل، ولكنهم إذا اقتصوا في القتل ربما استرسلوا ويقع القصاص منهم على وجوب، فتارة يقتلون القاتل ويقتصرون على قتل القاتل وهي أفضل الأحوال منهم، وتارة ينظرون إلى أهل القاتل فينظرون إلى أشرفهم وأفضلهم فيتركون القاتل ويقتلون ذلك الشريف، وتارة لا يقتصرون على واحد بل يقاتلون الجماعة ويسفكون الدماء المتعددة لقاء النفس الواحدة. ويبلغ بهم الظلم أنهم ربما قتلوا من أهل القاتل عددا، فإذا سئلوا عن هذا العدد فيقول القائل منهم قتلناه بشسع نعل المقتول. وهذه من ثارات الجاهلية التي بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمتها وذكر الوعيد الشديد فيها، ولا يجوز للأهل المقتول أن يقدموا على قتل أحد إلا القاتل، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الحق في خصوص القاتل دون ما عدا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلما قتلت خزاعة هذا القاتل قتلوا رجلا برجل، فلما فعلوا ذلك في فتح النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت ناصحة للنبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتجسسون على كفار قريش ويبعثون بالأخبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل نقض الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش إنما وقع بسبب جنايتهم على خزاعة، ولذلك جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروه ما بينهم وبينهم وبينهم وبين أباء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأثلدا، إلى آخر الأبيات المشهورة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة بسبب ذلك، فلما دخل عليه الصلاة والسلام أقدمت خزاعة على هذا القتل، والذي يظهر أن هذا القتل إنما وقع بعد فتحه صلوات الله وسلامه عليه لمكة وأمره عليه الصلاة والسلام بوضع السلاح أي بإيقاف القتال، فلما أمر بذلك وقع هذا القتل منهم. فلما فعلوا هذا الفعل قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الكلمات: قال: إن الله حبس عن مكة الفيل. وقوله حبس أي منع أهل الفيل عن دخول مكة، وذلك أن الله عظم الحرم وجعل له من خصوصيات الأمن ما لم يجعله لما سواه، ولذلك ما عرف عن رجل أنه قصد مكة وأهلها بسوء إلا أصابه الله بسوء ورده خائبا من حيث أتى، وعرف ذلك على مر السنين والدهور. وقال طائفة من المفسرين في قوله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، قالوا سميت مكة بكة لأنها تبك الجبابرة، أي تقسمهم وتكون سببا في هلاكهم، فسميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، فجعل الله لها هذه الخصوصية. وقوله حبس عن مكة الفيل، المراد بذلك أن يشير إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما وقع من الاعتداء على مكة في أيام الجاهلية، وذلك أن إبرهة الحبشي لما كان باليمن ووضع بيته بالقليس من صنعاء، أقبل رجل من العرب على ذلك البيت، وكان إبرهة يقصد من هذا البيت أن يصرف الناس عن الكعبة إلى هذه الكنيسة التي بناها. فلما عرف هذا الرجل مقصد إبرهة وما كتبه إلى وليه بالحبشة يخبره أنه يريد صرف الناس إلى هذا البيت، أقبل هذا الرجل على الكنيسة وقضى حاجته فيها. فلما بلغ الخبر إلى إبرهة اشتط غضبا، ثم حلف أنه ليأتي الكعبة وليهدمنها، وأعد لذلك ما أعد من العدة، وخرج إلى بيت الله الحرام يريد هدم الكعبة. فلما كان في الطريق تعرضت له قبائل من العرب تريد صده، فما تعرض له قوم إلا أهلكهم، حتى أقبل على مكة. ثم كان ما كان في القصة المعروفة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أنظره وهو على حجاج مكة، فلما تحرك يريد دخولها وقد خلى أهل مكة بينه وبين البيت، وقد علموا أن الله عز وجل لن يتركه، أرسل الله جل وعلا عليه الطير الأبابيل، وفي منقار كل طائر حجرا من نار، يسقط على الرجل فيصيبه من أعلى رأسه فيخرقه إلى جسده ويقتله والفيل الذي عليه، فخر القوم صرعا. وكانت هذه الحادثة من أشهر الحوادث، وكانت في زمان وفي سنتها ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من العبر العظيمة التي جعلت العرب تخاف الإقدام على أذية أهل مكة. ولذلك لما وقعت الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للناس، كانت العرب تقول اتركوا محمدا وأهل مكة، فإن غلبهم فإنه صادق ونسلم، وأما إذا غلبوه فإنهم قد كفوكم أمره فهم أهل الحرم. ولذلك لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة منصورا معززا، علمت العرب أن دينه حق، وأقبلت مسلم أفواجا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، كما أشار الله جل وعلا إلى ذلك بقوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفروا إنه كان توابا. فأسلمت العرب لأنهم علموا أن هذا البيت لا يسلط عليه إلا إذا كان من الله عز وجل. فلما دخل عليه الصلاة والسلام مكة وقاتل في دخوله صلوات الله وسلامه عليه، ولم يصب هو والذين معه بسوء، علم الناس صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى إن الله حبس عن مكة الفيل، أي حبس عن مكة أهل الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وفي هذا دليل على جواز نسبة التسليط لله جل وعلا، وذلك أن الله جل وعلا يسلط من شاء من عباده على من طغى وبغى. قال صلى الله عليه وسلم: وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما ولن تحل ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. إنها لم تحل لأحد قبلي، وهذا يدل على خصوصيته صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك أعطي صلوات الله وسلامه عليه أمورا لم يعطاها أحد قبله، وقد جاءت بذلك النصوص عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أنه شرع له القتال بمكة. وفي هذه العبارة حجة لمن قال: إن مكة فتحت عنوة ولم تفتح صلحا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وهذا يدل على أنها كانت مفتوحة بالعنوة لا بالصلح. وفائدة الخلاف في جواز بيع دور مكة وعدم جواز بيعها قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما أحلت لي ساعة من نهار. اختلف العلماء في هذه الساعة، فقال بعض العلماء: هي من طلوع شمس يوم الفتح إلى غروب الشمس، ومنهم من قال إلى صلاة العصر، ومنهم من قال إن ساعة الفتح المراد بها ساعة معينة محددة من الزمان منذ دخوله على مشارف مكة حتى وضع صلوات الله وسلامه عليه السلاح. وهذا الإذن من الله عز وجل لنبيه. ركب منه طائفة من العلماء جواز دخول مكة للحاجة والضرورة بغير إحرام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها على وجه الخصوص، ولذلك أوجبوا على من دخل مكة أن يدخلها بالإحرام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي. والصحيح أنه لا يجب الإحرام على من دخل مكة، وأن من أراد أن يذهب إلى مكة لحاجة غير الحج والعمرة أنه لا حرج عليه أن يدخل بثيابه، ولا يجب عليه أن يعتمر. وهذا هو مذهب جمهور مذهب الشافعية رحمة الله عليهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام من الميقات على من قصد الحج والعمرة، ومن قصد البيت لغير الحج والعمرة فإنه لا يجب عليه أن يحرم، ولا يدخل في هذا الوجوب الذي ورد في حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أحلت لي ساعة من نهار، فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، لا يعضد شوكها ولا يختلى شوكها. العضد هو القطع. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يعضد شوكها يدل على عدم جواز قطع شوك شجر مكة وشوكها، وقد ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه في نهيه عن عليه الصلاة والسلام عن قطع شجر مكة. وشجر مكة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون هذا الشجر مما أنبته الناس والآدمي، القسم الثاني أن يكون هذا الشجر نابتا بدون فعل الآدمي. القسم الثالث أن يكون مما يشترك فيه فعل الآدمي، وكذلك أن يكون من نفسه نابتا من نفسه. فأما النوع الأول وهو الذي ينبته الآدمي فأجمع العلماء رحمهم الله على أنه يجوز للآدمي أن يقطعه، فمن غرس بمكة غرسا يجوز له أن يقلع ذلك الغرس متى شاء سواء وجدت الحاجة أو لم توجد، إذا لم يكن قصد قطعه لذلك الشجر على سبيل الإفساد. أما إذا كان على سبيل الفساد فإنه لا يجوز. قال تعالى في آية البقرة: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها في آية الأعراف. قال مجاهد في تفسيرها: الإفساد في الأرض قلع الشجر وقطعه بدون حاجة. فإذا قطع الإنسان شجرة غرسها فإنه لا يجب عليه شيء، فإنه لا يعتبر مخالفا لهذا الحديث، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. الحالة الثانية أن يكون الشجر قد أنبته الله عز وجل أو نبت بدون فعل الآدمي، فإنه في هذه الحالة لا يجوز قطعه وقلعه بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. واستثنى الإمام الشافعي رحمه الله الشوك كما سيأتي. الحالة الثالثة أن يكون مما يشترك فيه الأمران، فيكون للآدمي فيه دخل في الإنبات كشجر النخيل والعنب والتفاح ونحو ذلك. فللعلماء فيه قولان مشهوران: القول الأول لا حرج على الآدمي في قلعه، وهو مذهب جمهور العلماء، والقول الثاني أنه لا يجوز له قلعه، وهو مذهب الإمام الشافعي في أصح القولين عنه. والصحيح أنه لا حرج على المسلم في قلعه لشجر العنب، وهكذا شجر النخيل إذا كان قد أنبته بنفسه. المسألة الثانية: لو أن إنسانا أنبت هذا الشجر ثم قلعه هل يجب عليه الضمان؟ لو أن إنسانا قلع الشجر سواء أنبته هو أو أنبته الله عز وجل، هل يجب عليه ضمان ذلك الشجر أو لا يجب عليه؟ للعلماء في هذه المسألة تفصيل. فمذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن الشجر إذا أنبته الآدمي ثم قلع ذلك الشجر أنه لا يجب عليه الضمان. وذهب طائفة من السلف رحمهم الله إلى وجوب الضمان على كل من قلع الشجر سواء كان الشجر قد أنبته بنفسه أو لم ينبت. وهذا هو المأثور عن ابن عباس وابن عمر، وبه قال مجاهد رحمة الله على الجميع: يقولون إنه إذا أقدم على قلع الشجر حتى ولو كان من حاجة أنه يجب عليه الضمان، فإن كانت الشجرة عظيمة وجبت عليه البدنة، وأما إذا كانت بين صغيرة فعليه الشاة. وبمثل ذلك قضى عبد الله بن عباس فقال في الجزلة بقرة، وفي الدوحة البقرة وفي الجزلة الشاة. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال به طائفة من العلماء رحمهم الله، ولا يفرقون بين كونه عنده رخصة أو لا رخصة له، لما أثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قلع شجرة كانت في المطاف تؤذي الناس، فلما قلعها افتدى ببقرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الأثر قد رواه الإمام أحمد في المناسك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وذهب طائفة من العلماء إلى عدم وجوب الضمان مطلقا، وهو مذهب المالكية والظاهرية رحمة الله على الجميع. فمن قلع الشجر بمكة فعليه الاستغفار، أما إذا قلع شجره هو فلا شيء عليه. وهذا هو أصح القولين، أن من قلع الشجر بمكة لا شيء عليه سوى الاستغفار، وذلك لعدم ثبوت الدليل في الكتاب والسنة على إيجاب شيء في هذا الأمر. قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: ليس هناك دليل في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا من إجماع المسلمين على وجوب الضمان على من قلع الشجر بمكة، ولذلك يقوى هذا القول الذي يقول بعدم وجوب الضمان. وسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة راشدة، لكن العلماء رحمهم الله يقولون إذا كان فيها مدخل من الاجتهاد فإن الأمر فيها واسع، والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها. ولذلك لما عدم الدليل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبقى على هذا الأصل، ولو أن الإنسان احتاط بإراقة الدم على ما أثر عن عمر فذلك من أفضل ما يكون، مع أن بعض العلماء رحمهم الله وهن هذا الأثر وطعن في صحة ثبوته عن عمر. وإذا ثبت هذا القول فإنه لا إشكال في ضعف القول بإيجاب الضمان. قال: فقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل فيه إجمال، والمراد به من قتل له قتيل بدون حق فهو بخير النظرين، أما لو قتل له القتيل بحق فإنه لا خيار له. وقوله عليه الصلاة والسلام فهو بخير النظرين فيه دليل على أن ولي المقتول يخير، إن شاء أخذ بالقصاص وإن شاء عفا عمن قتل، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إما أن يقتل وإما أن يفدى. قال: فقام رجل فقالوا له أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، هذا الرجل من اليمن أحب كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأراد كتابته. قال بعض العلماء: لكي يكون له حجة على أهله، فأراد أن يأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لهم حكم الله عز وجل بوجوب القصاص، وفيه دليل على مشروعية تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثر عن بعض السلف رحمهم الله أنهم منعوا من كتابة الحديث، والصحيح ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من جواز كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما فيه من المصلحة العظيمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة وأقر عليها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. وفي هذا الحديث دليل على فضل هذا الصحابي وحبه للعلم، وأنه ينبغي للمسلم إذا وجد الحكمة أن يحرص على ضبطها. ولذلك قالوا: القراءة صيد والكتابة قيد. ولذلك عدوا حكمة الرجل أن يكتب أحسن ما يقرأ، ويحفظ أفضل ما كتب أحسن ما كتب، ويملي بأحسن ما يحفظ، فهذا يدل على أدبه وكمال نبله. قال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. فيه دليل على أنه ينبغي للإمام أن يعين الناس على تحقيق المصالح إذا طلبوها، سواء كانت من المصالح العامة أو الخاصة ما لم تعارض الشرع الحنيف. قال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال: ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا ليذخر. وقد تقدم شرح هذه الجملة في حديث أبي شريح رضي الله عنه وأرضاه الذي تقدم معنا في باب اللقطة والحد، بما يغني عن إعادة الكلام عن مسائله وما تضمنتها من أحكام. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لو قتل بالسحر فهل يقتل كذلك؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالذين يقولون هذا السؤال مركب على القول الذي يقول بوجوب المماثلة في القصاص، فإذا قلنا إنه يقتل القاتل بمثل ما قتل، فهل إذا قتل بالسحر هل يقتل بالسحر؟ الجواب أن من قال بوجوب المماثلة في القصاص وبثبوتها استثنى الأمور المحرمة، فقال إذا قتل بالسحر أو قتل والعياذ بالله بسقي الخمر أو قتل باللواط، فكل ذلك لا يشرع فيه المماثلة لتعذرها لوجود الحظر الشرعي. وإلا أن بعض العلماء قال تشرع المماثلة ولو بالحرام لكن ليس بالحرام نفسه، فقال إذا سقاه خمرا فمات بسبب هذا السقي فإنه يسقى الخل حتى يموت بسبب سقيه، وإذا كان فعل به أمرا من الأمور المحرمة كاللواط والعياذ بالله فإنه يفعل به مثلها بطريقة لا يتوصل بها إلى الحرام. والصحيح أنه إذا كان القتل بأمر محرم كهذه الوجوه أنه يعدل إلى القصاص بالسيف. الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي إذا قتل شخص شخصا آخر بالحرق، هل يجوز أن يقتل بالحرق وقد نهي عن الحرق بالنار؟ جزاكم الله خيرا. طبعا هناك وجهان: من يقول أنه يحرق يقول لا تعارض بين عام وخاص، فالنهي عن التعذيب بالنار يقول إن هذا على العموم، والأمر بالقصاص خاص فيخص الخاص من العموم، وتخصيص العام هذا معروف، يخص هذا الخاص من العام، لأن الله أوجب القصاص فلما فعل هذا الفعل سقطت حرمته التي من أجلها نهي عن قتله بالنار وتحريقه بالنار فيشرع قتله على هذا الوجه، أعني أن يحرق بالنار. ومنهم من يقول إنه لا يحرق بالنار لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل بالنار والتعذيب بها. والله تعالى أعلم. طيب. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الحد والتعزير والحرابة؟ وما هو حد التعزير؟ فهل هو مترك للقاضي أم له ضوابط؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما بالنسبة للحدود فهي التي قدر الشرع العقوبة فيها بأن جعل لها حدا معينا، سواء كانت حدودا بما يوجب إزهاق النفس أو بما دون ذلك، فهذا مقيد بما ورد في الشرع، يشمل ذلك الحدود التي تشتمل على عقوبة الجاني على المال كحد السرقة، أو الحدود التي تشتمل على عقوبة الجاني على العرض كحد القذف وحد الزنا وغيرها من الحدود. والحد له أحكام، منها أنه لا تشرع الشفاعة فيه إذا بلغ السلطان، فإذا بلغت الحدود إلى السلطان لا تقبل فيها الشفاعة، ولا يجوز للسلطان أن يسقطها بحال، ولو عفى صاحب الحق كأن يكون المال مسروقا من شخص فقال الشخص قد عفوت فإن عفوه غير معتبر ولا تأثير له إذا بلغ الحد إلى السلطان، كما في قصة رداء صفوان رضي الله عنه وأرضاه. وأما بالنسبة للتعزير فإن الجناية التي توجب التعزير ليست كالجناية التي توجب الحد، فالجناية التي توجب التعزير ليس فيها عقوبة معينة من الشرع، مثلا كالأمور التي يقصد منها فعل الجريمة، كأن يمسك الشخص وهو متلبس بحالة تعتبر وسيلة إلى الجريمة، كالقفز على البيت بقصد السرقة، أو القفز على البيت بقصد الاعتداء على عرض فيه. هذا القفز لو أنه مسك وهو متلبس بهذا الفعل وكان العمل الذي قام به شروعا في الجريمة، فإن هذا القدر لا ليست له عقوبة محددة في الشرع، إنما العقوبة إذا سرق والعقوبة إذا زنى، وهذا لم يسرق ولم يزني وإنما أقدم على كسر الباب مثلا أو على دفع الباب ودخول حرمة الدار، فهذا القدر الذي توصل إليه قاصدا به الجناية والجريمة ولو كانت قتلا ليس فيه حد معين، فيرجع الأمر إلى السلطان فينظر السلطان في هذا الفعل أو ينظر القاضي إلى هذا الفعل، فينظر أولا في حال الشخص الذي فعل مقدمات الجريمة، وثانيا حال الشخص الذي فعل به ذلك، فمثلا الشخص إذا كانت له سوابق ومعروفا كانت له سوابق وكان معروفا بالإجرام ومعروفا بالبغي والأذية والتسلط، فمثل هذا يعاقبه عقوبة تجعله لا يفكر مرة ثانية في الإقدام على مثل هذا الفعل، لكن لو كان شخص لأول مرة تقع منه هذه الجناية وحصلت منه كزلة أو كهفوة وأمكن أن يغفر فإنه يقتصر على توبيخه وتعنيفه، ولربما تكون الكلمة الواحدة كافية في تعزيره، ربما يكون التوبيخ لمثل هذا والتقريع كافيا في تعزيره، فحد التعزير يختلف باختلاف الأشخاص، كذلك الشخص الذي اعتدي عليه، فمن أقدم على دخول بيتي امرأة وقصد من ذلك والعياذ بالله الزنا أو قصد سرقة مالها، وهذه المرأة لها شرفها ولها كرامتها ولها حق على الناس أو على بيت إنسان له فضل كالعالم ونحو ذلك ممن له حق على عامة الناس، فالإقدام على أذية مثل هذا ليس كالإقدام على عامة الناس، ولذلك لو أنه أقدم على دخول بيت عالم مثلا لضربه أو شتمه أو الإضرار به أو شتم عالما مثلا، لا نعاقب عقوبة من دخل بيت عامة الناس، لأن دخول بيت العالم إذا لم يعاقب صاحبه معاقبة بليغة فإنه يسلط الرعاع ويسلط السفلى على الإقدام على مثل هذا الفعل، فينظر القاضي في التعزير إلى حال من أوذي ومن وقعت عليه الجناية، فإن كان له شأن وله حق كان التعزير في حق الجاني أبلغ ممن هو دون ذلك، فالتعزير يتفاوت بحسب اختلاف الجرائم وبحسب اختلاف من وقعت عليه الجريمة وبحسب اختلاف الشخص، ولذلك يقول العلماء إنه يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، أنه يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، ويكون التعزير باللسان ويكون التعزير بالضرب ويكون التعزير بالسجن ويكون التعزير بالقتل في مذهب طائفة من العلماء، والذين أجازوا التعزير بالقتل احتجوا بحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقتل القبطي الذي كان يدخل على مارية وتكلم الناس فيه حتى تكلموا في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كشف علي عنه فوجده مجبوبا أو خصيا أبى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع من قتله. قال شيخ الإسلام في هذا دليل على مشروعية أن يعزر الوالي بالقتل، والحديث فيه كلام للعلماء رحمة الله عليهم، وقرر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وإن كان الأقوى عند طائفة من العلماء أن للإمام أن يعزر بالقتل، وهناك أدلة أخرى كحديث أبي هريرة في التحريق، تحريق البيوت على من لم يصلي مع الجماعة، فهناك أدلة تقوي مشروعية القتل التعزير بالقتل، وبهذا تحصل مصالح عظيمة وتندرئ شرور كثيرة، وبناء على هذا فإن التعزير يصل إلى القتل وتكون أقصى عقوبة القتل، ويكون مختلفا بحسب اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص كما ذكرنا والله تعالى. أما الحرابة فهي تكون بالبغي والفساد في الأرض أن يقطع السبيل، فإذا قطع السبيل فأخاف الناس له عقوبة، وإن أخافهم وأخذ أموالهم له عقوبة، وإن أخافهم فأخذ الأموال وقتل وسفك الدماء له عقوبة. ولذلك قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال بعض العلماء: هذه العقوبات كلها راجعة إلى الوالي وإلى القاضي، فإن كانت جنايتهم بالاعتداء على الأموال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن كانت جنايتهم على الأنفس أخافوا السبل وقتلوا، ولو قتلوا شخصا واحدا فإنهم يقتلون جميعا ويصلبون حتى يكون ذلك أبلغ في زجر الناس وإخافتهم وأمن السبل. وقال بعض العلماء أن شرط الحرابة أن تكون بالبراز، يعني خارج المدن. وعلى هذا قالوا: لو أقدم على استدراج المجني عليه، استدرجه حتى أخرجه من المدينة وقتله، ولو على بعد متر عن المدينة، عن آخر بيت من المدينة، أنه يعتبر حرابة. وحينئذ في الحرابة تختلف عن الحدود، لأن الحرابة تختلف عن الحدود في الحقوق الخاصة. ففي الحرابة لو أن أولياء المقتول، لو أن إنسانا قتل حرابة فقال أولياء المقتول عفونا، فإن الوالي له أن يقتل ولو عفى أولياء المقتول، لأنه حد يعتبر في هذه الحالة في سقوط الحق بالنسبة لهم، لكن يبقى إخافة السبل وهو الحق العام، يكون النظر فيه إلى ولي الأمر فيقتله ويصلبه. وهذا من حكمة الشريعة. ولذلك من نظر إلى, إلى, إلى باب الجنايات وما فيه من أحكام وعقوبات علم علم اليقين أنه لا أعدل من الله حكمه ولا أحسن منه سبحانه وتعالى شرعا ولا نظاما جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإنك إذا نظرت في العقوبة، لو فكرت في عقوبة الحدود وغيرها كالحرابة ونحوها، لو فكرت أن تقول إنني أنزل عن هذه العقوبة درجة أو أزيد على هذه العقوبة، العقوبة لا تكفي أزيد درجة، تجد أن الحكم قد اختلف، وأن المصالح التي يراد تحقيقها والمفاسد التي يراد درؤها فإنها تختل بمجرد أن تقول أزيد أو أنقص. إن زدت صار أمرا زائدا في الأذية، وإن قلت إنني أنقص منه خرج المعنى الذي من أجله شرع هذا الحد وشرعت هذه العقوبة من حصول الأمن واستتبابه بين الناس. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. نرجو من الأخوة أن يتراجع عن مكان الإمام لأنه سيصلي في مكان المعتاد، لا حرج في بقائنا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ماذا عن القصاص في الحرم أثابكم الله؟ القصاص في الحرم له صورتان. الصورة الأولى أن يقدم القاتل على القتل في الحرم، فهذا بالإجماع كما نقله ابن الجوزي وغيره أن من قتل عمدا وعدوانا في الحرم أنه يقتص منه. الصورة الثانية أن تكون جنايته خارج الحرم، يعني خارج مكة، ثم يفر إلى الحرم، فهذه المسألة تسمى بعائذ البيت. عائذ البيت هو الذي يقتل خارج مكة ويفر إلى مكة. وكانت العرب في الجاهلية لو وجد القاتل قاتل أبيه داخل الحرم لا يقتله ولا يحرك فيه أي ساكن تعظيما للحرم، لا يمكن أن يقدم عليه لتعظيمهم للبيت، فأين الناس اليوم من حرمة هذا البيت العظيم؟ كانوا وهم في الجاهلية لو وجد قاتل أبيه أو قاتل ذي الثأر الذي يطلبه فإنه لا يقدم حتى على أذية وتحريشه، لا يتعرض له حتى يخرج من الحرم، فإن خرج من الحرم أقدم على قتله وسفك دمه والقصاص منه. فإذا عاد رجل بالبيت فللعلماء في هذه المسألة أقوال. القول الأول أنه يقتص منه ولو فر إلى الحرم، فإن القاتل يقتل ولو لجأ إلى البيت، ولو دخل إلى صحن البيت، ولو تعلق بأستار الكعبة فإنه ينزع من البيت ويقتص منه. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية وطائفة فقهاء الحنابلة رحمة الله على الجميع. القول الثاني أنه لا يقتص منه ويترك، ولكن لا يكلم ولا يجالس ويضيق عليه، لا يباع ولا يمكن من المال حتى يضيق عليه العيش بمكة ثم يخرج فيقتص منه إذا خرج. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، وهو مأثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قضى في مثل هذا أنه لا يجالس ولا يكلم ولا ولا ولا يؤانس ولا يمكن من مصالحه كبيعه والبيع البيع له والشراء منه حتى يخرج من البيت. واستدل الذين قالوا بوجوب القصاص بعموم الأدلة التي أوجبت القصاص، ولأنه لم يرد النص باستثناء مكة باستثناء القصاص في مكة، ولذلك قالوا الأصل في هذا العمل يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. وقالوا لو أننا قلنا بهذا، أي قلنا إن عائد البيت لا يقتص منه، فإن المصالح التي طلب تحقيقها بالقصاص والمفاسد التي طلب دفعها بالقصاص لا تتحقق، إذ أن كل مجرم يستطيع أن يقتل خارج مكة ويعوذ بالبيت فتصبح الأرض فسادا. الأمر الثالث قالوا إننا بهذا الفعل نستهين بحرمة البيت، لأننا إذا لم نقتص من القاتل فمعنى ذلك أن مكة ستصبح بيئة للمجرمين وبيئة لأهل الفساد، وهذا هو أولى القولين بالصواب، وهو الحق إن شاء الله، أن القاتل يقتص منه ولكن لا يقتص منه في مكة، وإنما ينزع من مكة ويخرج منها إلى خارج مكة ويقتص منه خارج حدود الحرم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.